تصفون.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن صدق الله العظيم.